حديثها 148 في حديثها بحث هند يمر في حجش بش مريضة بك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة بجنكك الجهينية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتنك فغنبري صلى الله عليه وسلم فقالت أوغوتي إن أمي نذرت أن تحج هندي ديكومنا كرا واجب السرخو أبتحج فلم تحج حتى ماتت وحتى مري حجنك أفأحج عنها بجا درست أبو من أسحجش بج ديك أخوف بك قال نعم قلت بلي حجي عنها حجش بج بك أرأيت تبو من بج لو كان على أمك دي هكر دينك السر ديك وتهبا أكنت قاضيته بدينتش بج ديك أخوف دادي معنى بدادت أقض الله يعني هين حق خد تعالى أدى بك فالله أحق خد تعالى فتريها جيه بالوفاء بوفاء مروف دينوي ابدته.